بارك الله فيكم، ونسأل الله تعالى أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وتلاميذه وللمسلمين أجمعين. سائل يقول: هل ورد دليل صحيح على وضع اليد على الفم عند التثاؤب؟ الذي ورد هو هذا، فليرد ما استطاع. قال العلماء: الأصل في رده إما أن يرده بأطباق الشفتين أو أن يضع يده على فيه. نعم. يقول أيضا: إذا تثاءب الإنسان كثيرا هل هذا دليل على أن به عين؟ لا يدل على هذا. قد يكون التثاؤب له أسباب كثيرة كما هو معروف، إما أن يكون لكثرة الشبع أو لقلة النوم أو لكثرة الكسل، وهذا لا يكاد يسلم من إنسان. وليس هذا أيضا دليل على أن الإنسان إذا تثاءب أنه مذموم، أو أنه قد يعتري بعض الصالحين ولا يكاد يسلم من هذا أحد إلا من رحمه الله. قيل النبي صلى الله عليه وسلم لم يتثاءب لأنه أبعد ما يكون الشيطان عنه، وأما غيره فإنه لا يسلم من هذا. فالتثاؤب قد يكون لقلة النوم، وقد يكون لقلة الراحة، أو لكثرة الشبع، له أسباب. سائل يقول: بعد الأكل يغلبني الجشاء، فما حكمه؟ وهل حكم الجشاء حكم التثاؤب؟ لا، الجشاء هو لكثرة الأكل، والجشاء أيضا إخراجه أمام الناس مكروه. وقد عاتب عمر رضي الله عنه رجلا قال له: دعنا من جشائك، فإنه مستقبح، خصوصا إذا كان يخرج شيئا من جوفه وهو في الصلاة وفي غيره، فإن هذا مؤذي للناس. وهذا قد يكون بعض الناس مصاب بأمراض أو غازات في المعدة، أو أنه من كثرة الأكل، لكنه إذا خف الإنسان من الأكل وكان على اعتدال في صحته فإنه لا يكاد يأتي إلا مع كثرة الأكل. وبعض الناس يبالغ فيه حتى أنه يصحب جشاءه صوت، يعني يسمعه من كان قريبا منه، فهذا ما ينبغي. هذه الأمور ينبغي أن تراعى، والإسلام جاء بتهذيب الأخلاق وبتهذيب الناس، فالأخلاق التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يتعلمها الناس وأن يعملوا بها وأن يتجنبوا كل ما فيه مخالفة. نعم. سائل يقول: يذكر بعض الناس أن للعطاس فوائد طبية، فهل هذا هو سبب مشروعية الحمد للعاطس؟ لا يبعد، لأنه مهما علل العلماء من الأسباب إلا أن الشيء إذا كان يحبه الله فلله عز وجل فيه حكمة، وهو مما من الأشياء التي تعتبر عند الناس أو حتى عند عامة الناس من الأمور التي تدل على الصحة، تدل على الصحة. لكن نبه العلماء أيضا إلى أشياء في العطاس، يعني هو أن لا يرفع به الصوت، وأيضا يعني أن يضع على فيه وعلى منخريه شيء إذا عطس، لأنه لربما خرج منها شيء يؤذي الناس. وذكر أيضا بعض أهل الأدب أنه ليس من المستحسن أن يعني يلتفت عند العطاس، لأنه قد يصيب يعني بعض العروق بشيء من الألم أو من الأمور، وإنما يكون في اعتدال في هيئته، ولا يعني يلتفت أو أنه يعني يخفض رأسه بحيث يعني لا يخرج العطاس على هيئة يعني صحيحة. لكن عليه أن يستر يعني فيه وأنفه حتى لا يخرج منها شيء يؤذي الناس، بأن يكون معه منديل أو شيء. والله عز وجل يسر الآن الوسائل التي ممكن أن يتقى بها هذا الأمر. سائل يقول: إذا عطس المسلم وشمته الكافر فكيف يرد المسلم؟ الأصل أن الكافر لا يدعى له بالهداية، لا يدعى له بالمغفرة، وإنما يدعى له بالهداية. فالهداية ثابتة للكفار، أنه يدعى لهم بالهداية كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الكفار بالهداية. لكن لا أعرف يعني شيئا في تشميت الكافر أو في إجابته إذا شمت، فالذي يظهر أنه من حقوق المسلمين على بعضهم. أما الأصل في الدعاء للكفار بالهداية فهو ثابت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما دعا لبعض الكفار بالهداية. سائل يقول: ما يقال للمريض طهور إن شاء الله، هل هو دعاء؟ وإذا كان دعاء فلماذا علق بالمشيئة؟ الذي يظهر أنه ليس بدعاء، وإنما هو من باب التسلية، من باب التسلية، فيقال له إن هذا طهور، يعني ما أصابك من المرض طهور، وإنما علق على المشيئة لأنه إذا صبر يكون طهور له، وأما إن لم يصبر فليس بطهور. فالذي يظهر أن هذا ليس بدعاء، لأن الدعاء يجزم فيه كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم مسألته، فإن الله لا مكره له. فليس من آداب الدعاء أن يدعو الإنسان لغيره مثلا بالشفاء ويقول إن شاء الله، والذي يظهر أن هذا من باب التسلية وتسلية المريض، فيقال أن هذا طهور، يعني لك من الذنوب والمعاصي، ثم يعلقه على المشيئة، لأن التطهير إنما هو بالصبر، أما إن لم يصبر فليس له ذلك. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول: هل صحيح أن الأنبياء والرسل لا يتثاءبون؟ قيل في النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يتثاءب، لأن التثاؤب من الشيطان، والنبي صلى الله عليه وسلم عصمه الله من الشيطان، وأما غيره من الأنبياء والمرسلين فلا أعلم في هذا شيء. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.